التدارس في هذه الأيام. خرج طلب من الرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم نفسك إذا كان نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ الهدف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذهب الحرير لهذا النبي وحلم على الزوج، فالحرير محرم على الرجال ومع النساء إلا مرة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلبس الحرير يخاطب الرجال إلا مرة أسبوعين من ذا أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة تقع في الثوب الحديد الذي في الثوب موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربعة فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من حديد رقعة، مثل جوار، مثل علامة من الحديد، علامة في الثوب قطعة في الثوب علامة مكتوب بها شيء أو ما أشبه ذلك، أي تباع المفروض هذا أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في الثوب. ما زال على هذا في بلاد الرجل يحرم من الحديد. نعم. فالوقت الحديث العوض قيل يرضي من مادة العوض أن يجوز بالقبض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.